بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان الكلمة الافتتاحية لدورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة، ألقاها فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن عبد الله بامحرز حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في يوم الأحد 10 من شهر الله المحرم عام 47,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من يوليو عام 25,000 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، فقد أرسل إلينا أخونا أحمد البيان أبو عمر الأندونيسي من بلاد أندونيسيا يطلب كلمة في مقدمة الدورة التي ستقام عندهم قريبا إن شاء الله، وهي دورة الإمام المزني السلفية الأندونيسية الرابعة، وسيشارك في هذه الدورة مشايخ فضلاء جزاهم الله خيرا، منهم الشيخ عبد الغني عويسات الجزائري حفظه الله تعالى، الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله، والشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله جميعا، والمشرفون على هذه الدورة الإخوة لقمان بعبده ورويفع أبي سليمي وأحمد أبو عمر، والأخ الذي يراسلنا هو أحمد البيان أبو عمر الأندونيسي. هذه الدورة بإذن الله تعالى ستكون في هذه الفترة التي ذكرنا، من 16 إلى 24 من محرم عام 47,400 الموافق 12 من شهر 12 يوليو 2025. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الدورة ويبارك في الذين يشتركون فيها، فإنها والله فرصة عظيمة. وأهيب بإخواني جميعا ممن تصلهم هذه يعني المقاطع الصوتية في الحث على الاهتمام بحضور هذه الدورات العظيمة، فهي رحلة لطلب العلم، والرحلة إلى طلب العلم رحلة مباركة بإذن الله تعالى. الرحلة في طلب العلم وأهميته هذه شأنه مهم في الإسلام، وفيها من الأجور العظيمة، فمثل هذه الرحلة تتيح للطلاب العلم التعرف على مصادر علمية جديدة والاطلاع على كتب مخطوطات لم تكن متاحة لهم في أماكنهم الأصلية. ثانيا، كذلك من خلال الرحلة يتعلم الطلاب كيفية التكيف مع بيئات جديدة والتعامل مع أشخاص مختلفين وحل المشكلات أيضا العلمية التي قد تصعب عليهم، كما أن العلماء دأبهم يرحلون إلى الأمصار المختلفة من قديم الزمان لاستماع إلى كبار الفقهاء والاطلاع على فتاويهم وآرائهم. وهكذا فشأن الرحلة والسفر إليها شأنه عظيم، وفيه من الأجور عظيمة كما جاء في الآثار. لقد رحل كثير من العلماء إلى بلاد كثيرة من أجل تحصيل العلم، وسوف نذكر هنا بعض من تلك الرحلات المباركة. أولا، روى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فترك ذلك، يعني لم يطلب العلم. قال: وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، يعني في وقت المقيل، فأتوسد ردائي على بابه فتسف الريح على وجهي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى أتاني وقد اجتمع الناس علي. فقال: ما هذا الفتى، يعني من هذا الفتى، أعقل مني؟ وهكذا. كما روى أحمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: فقلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. وهذا الأثر سناده حسن في مسند الإمام أحمد. كما روى الحميدي عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبره به، فعجل فخرج إليه فعانقه، ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرك وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله. قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة به، فعجل فخرج إليه فعانقه، وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك، من ستر المؤمنين في ستر المؤمنين، قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، فما أدركه جائزة مسلم بن مخلد إلا بعريش مصر. وهذا إسناده عند الحميدي، إسناد صحيح. هكذا أيضا جاء أن فيما روي ابن ماجه عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي أيوب الدرداء، عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم استغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذه آثار عظيمة بها تشتد العزيمة والرحلة إلى طلب العلم. فأهيب إخواني الذين يسمعون هذه الأحاديث والآثار أن يستعينوا بالله وأن يسافروا إلى بلاد إندونيسيا، يسر الله لهم الطريق ويتلقوا العلم من المشايخ الفضلاء في هذه الرحلة المباركة وفي هذه الدورة المباركة. أيضا من الآثار عن سعيد بن مسيب قال: كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، وهذا في الطبقات الكبرى. انظروا هذا كيف كان حال الناس ذلك الزمان وحال اليوم الذي سهلت فيه الرحلة. كما روى الدارمي عن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران قال: إن كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. ما شاء الله. أيضا جاء في الأثر قال يزيد بن هارون: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله تعالى أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: نعم. ألم تسمع إلى قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، سورة التوبة. فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ورجع به إلى من ورائه فعلمه إياه، هذا جاء في كتاب الرحلة وطلب العلم للخطيب البغدادي. أيضا من الآثار عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي رحمه الله عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ قال: يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، يسأل الناس يسمع منهم الرحلة. هذا جاء في كتاب الرحلة لطلب العلم للخطيب البغدادي. وأيضا في الآثار قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. جاء ذلك في كتاب الرحلة في طلب العلم الخطيب البغدادي. وأيضا جاء في الآثار عن الشعبي قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره رأيت سفره لا يضيع. جاء ذلك في كتاب الرحلة في طلب العلم الخطيب البغدادي. وأيضا جاء في الأثر من السلف قال بسر بن عبد الله الحضرمي: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. شوف انظر، يسمع حديث واحد يرجع ثم يرجع إلى بلادي. وهكذا قال محمد بن إسماعيل البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، لقيتهم كرات أهل الشام ومصر والجزائر مرتين وأهل البصرة 4 مرات وبالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان، جاء ذلك في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي. إذن عباد الله تعالى، ما أحوجنا والله أن نتمثل هذه الآثار ونرحل مع يعني سهولة الرحلة في هذا الزمان، ونلاقي هناك أخوة يستقبلوننا ويعني يهيئون لنا طلب العلم في هذه الرحلة المباركة في هذه الدورة، والله إنها أمر عظيم. فأنا يعني أدعو إخواني جميعا أنهم يعني لا يتخلفون عن هذه الرحلة حتى يدركوا فيها الخير العظيم والأجر العظيم. بارك الله فيكم جميعا، وعان الله إخواننا في إندونيسيا الذين ينظمون هذه الرحلة وجعل ذلك ميزان حسناتهم. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.